يقول: ما حكم ما تفعله النساء في العرس من المبالغة في المأكولات في يوم ما يعرف عندنا بيوم الحناء؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فما يصنع في ولائم الأعراس وفي غيرها، أحدثت كذلك مناسبات لم نكن نعرفها بالبيان وباللمة وما شابه ذلك، تنفق فيها أموال وتهدر فيها جهود وتذهب فيها أوقات، وكأن الإنسان ما خلق إلا ليأكل ويشرب. فالإسراف محرم، لا إشكال فيه، الإسراف محرم. ومثل هذه المجمعات أصبح الناس يضيقون على أنفسهم ويشددون على أنفسهم، ومن شدد على نفسه شدد الله عليه. بني إسرائيل لما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا البقرة، لو أنهم ذبحوا أي بقرة لامتثلوا الأمر، لكن شددوا على أنفسهم: ما لونها، ما هي، ما شكلها، فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يتزوج، هناك موعد للخطبة، وهناك بيان، وهناك معارفة، وتنفق فيها أموال باهظة، حتى أن الشاب يريد أن يتزوج يأتي كموس هذه الأموال. وكما أخبرنا أنه إذا أنقص ولو شيئا يسيرا سلقوه بألسنة حداد. بخيل، رجل ما يحب الخير، وإذا أنفق مالا كثيرا سلقوه بألسنة حداد، رجل متكبر مبذر. حالهم كحال المنافقين. جاء رجل بصاع وآخر بطعام، فقالوا: أما الأول فإن الله لغني عن صاع هذا، وأما هذا فإنه لمرائب. ومنهم من يلمز المتطوعين في الصدقات، وهذا حال كثير من الناس. فلنتق الله في أنفسنا، ولا نعين على الشر، ولا نعين على تبذير الأموال. يسر الله لنا النعم فيجب علينا الشكر. تأملوا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت ولائمه. يقول أنس رضي الله عنه كما جاء في الصحيح في قصة بنائه بصفية: والله لم يكن فيها لحم، إنما بسطت الأنطع وألقي عليها شيء من حيث وسم، ولم يكن فيها لحم. وليمة، وليمة من خير الخلق عليه الصلاة والسلام. ومهر فاطمة رضي الله عنها درع علي الحطمية دريهمات، وهي ابنة من؟ ومن هي سيدة نساء أهل الجنة. فهذه الأمور ضيق الناس بها على أنفسهم، ويجب أن يتخذ الأزواج وأولياء الأمور موقفا حاسما. إذا تعاونت أنا وأنت وفلان وفلان قضينا على كثير من المظاهر. للأسف كثير من المظاهر قد قضي عليها، لكن أبدلت بغيرها. إن تعلمون كان العرس أسبوعا، أزيل هذا الأسبوع وأبدل بغيره ببعض الأشياء. فيجب علينا أن نتعاون جميعا. ما تذهب نساء لبعض الأشياء؟ الأشد من ذلك يا إخوان العري، والله يستحي الإنسان أن يذكر بعض الأشياء، ولا يجوز للإنسان أن يترك امرأته أن تذهب لمثل هذه المواطن التي فيها العري، فضلا أن تكون امرأته قد بدا صدرها وإلى أنصاف فخذيها. بل بعض الأشياء نسأل الله السلامة والعافية، والله أن الإنسان يتفطر قلبه. وليس العتب على النساء لأنهن ناقصات عقل ودين، لكن العتب على الرجال الذي يشتري مثل هذه الثياب وتخرج امرأته أمامه وتجلس أمام النساء، وإذا كلمت الواحدة منهن قالت: ديمقراطية. هذه ثمرات الديمقراطية: حرية، حرية شخصية. سبحان الله، نقابل نعم الله بمثل هذا؟ والله نخشى أن تسلب منا النعمة. كان في آبائنا وأمهاتنا غيره قد بالغوا فيها، وأنا أعرف كانت المرأة إذا جلست عند أبيها ما تظهر منها إلا عينها، عند أبيها ما تظهر منها إلا عينها. وأنا شاهدت مواقف كثيرة من مثل هذا. وهذه الأيام الشعور والصدور والنحور والاستيقان والأفخاذ والظهور والبطون قلة حياء، وكما قال بعض السلف إذا رفع الحياء نزل البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.